وفرشة من الآن. لكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا هذا النقل من أربعة من العلماء للإجماع ما يفيدني. ليش؟ لأنه نقل للإجماع بمن؟ هل بالخبر المتواتر ينقل للإجماع بمن؟ بالخبر الواحد. أربعة ما يشكلون نقل الأربعة ما يشكل مقدار التواتر. إذن على هذا الأساس هذا نقل للإجماع بخبر الواحد. فإذا كان نقل للإجماع بخبر الواحد إذن راح يلزم محذور الدور الذي من أول بينا قلنا هو إحنا كلامنا في حجية الخبر الواحد. فكيف نستدل على حجيته بالإجماع الذي نقل بخبر الواحد؟ فلذلك شنجاوب الجواب نقول صحيح نقل الأربعة ما يشكل عدد التواتر صحيح كما تقول، ولكن بما أن القرائن تساعد على ثبوت الإجماع لذلك هذا النقل راح يصير محفوظ بمن؟ بالقرائن المفيدة علما للعلم وللقطع بتحقق الإجماع. فلذلك راح يصير استدلال هذا بمن؟ بالإجماع المنقول. بما منقول؟ بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية. بل يمكن أن أقول حتى السيد المرتضى من القائلين بحجية الخبر عجيب. حتى المرتضى من القائلين بحجية ومن الناقلين لحجية الخبر. نعم هو من الناقلين الذين ينقلون إجماع الفرقة على حجية إجماع العمل في الجملة. فإجماع ما أقول ينقل عمل الطائفة ديما بالأخبار حتى المرتضى. إذن أقال كلامه السابع عشر. إذن بالتالي مقصودي سنشأل إذا أقول من خلال هذا الكلام أن نقل هؤلاء الأربعة بالتالي راح يصير محفوظ ديما بالقرينة القطعية. حنطبق الكلام سطر ثم إن دعوى الإجماع صريحا على العمل بأخبار الآحاد وإن لم ثم إن دعوى الإجماع هاي كلمة صريحا في الحديث ثم إن دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد صريحا في الحديث وإن لم يطلع عليها صريحة. أنا قلت ذي تتنحقق لأن هاي صريحة موجودة هنا بعد إذا موجودة في الأولية بعد زايدة راح تصير. وإن لم نجدها يطلع عليها صريحة في كلام غير هؤلاء الأربعة من هم الأربعة غير الشيخ وابن طاووس والعلامة والمجلسي قدس سرهم. فراح يصير عمل بمن؟ أي راح يصير حينئذ منقولة بأخبار التخبر الواحد. إلا أن هذه الدعوة من هؤلاء الأعلام الأربعة مقرونة بقرائن تدل على صحة هذه الدعوة يعني دعوة الإجماع وصدقها، فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة. راح يخرج عن هذا الإجماع الذي ينقل بخبر واحد مجرد عن القرينة وراح يدخل تحت ما تحت الإجماع المنقول بخبر واحد المقرون بالقرينة ويدخل فيما المحفوظ يعني في المنقول بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة. وبهذا الاعتبار يتمسكوا بها أو به أحسن لعلهم ما يأثر على حجية الأخبار. وبهذا الاعتبار بهذا الاعتبار يعني شو بهذا الاعتبار؟ يعني باعتبار أن هذا النقل محتف بالقرينة راح نتمسك بدعوى الإجماع إعلاما على حجية الأخبار. وإلا لولا هذا الاعتبار ما نقدر نتمسك بهذا النقل وبدعوى الإجماع على الحجية. اقرأ مع شوية بعد شوية بل السيد هذا أحد القرآن، بل السيد هذا أحد القرآن. إحنا القرآن راح يقرأ بعدين. هذا الشيخ هو ما سائق مساق القرين، لكن أقول هم يمكن ذلك، هم يمكن عد قرين. بل السيد المرتضى إنها ما تدعي، بل يدعي أن الطائفة تعمل بأخبار الآحاد. أبين لك مضمون كلامه وأطبق بعدين. أبين أولا مضمون كلامه، شوف مضمون كلامه هذا. السيد المرتضى يشكل على نفسه، يقول إذا واحد قال لي هيتشيش، قال لي أنه كيف لا تقول بحجية خبر الواحد والحال أن الأصحاب والحال أن الأصحاب يعملون بأخبار الآحاد، يعملون الأصحاب بأخبار الآحاد. شوف الأجر، قال صدق الأصحاب، شوف أجر هاي شاهدنا احنا ابنا، صدق الأصحاب يعملون بأخبار الآحاد، صدق صدق. ولكن أكو فرد شيء ثابت على سبيل القطع واليقين، شنو هو ذلك الشيء؟ وهو أنه الشيعة لا تعمل بالقياس. هذا من الأمور المعلومة يا ولا ولي، حتى قال السيد بحر العلوم وليس من مذهبنا القياس. إذن العمل بطلان العمل بالقياس من ضروريات المذهب الجعفري. تقول لي خب صحيح هذا شو له ربط؟ خبر الواحد عنك ايه كيف تشوف ايش راح اقوله؟ اقول ليش بطل العمل بالقياس؟ لماذا الشيعة لم تعمل به؟ لماذا؟ قل لي لماذا؟ لانه لا يفيد الا الظن. اذا كان هذه هي النقطة، لانه لا يفيد الا الظن، كان هذه النقطة. قل لي سيد المرتضى منين استهم استهام؟ اذا كان هذا هو النقطة، فهي النقطة نفسها موجودة وين؟ في الخبر الواحد. اذا يكون يصير من الضروريات ماذا؟ عدم العمل بخبر الواحد. فاذا كان هذا من الضروريات فاحنا ما نيجي، شوف هاي كلمة مهمة، فاحنا ما نرفع اليد عن الامر الضروري البديهي لاجل الامر المجمل المشتبه. ما نرفع اليد عن الامر البديهي. الامر البديهي شنو هو؟ عدم عمل الشيعة بالقياس بالخبر الواحد لأجل أنه لا يفيد إلا الظن. ما نرفع اليد عن هذا الأمر البديهي بواسطة من؟ بواسطة أمر مجمل. يا هو الأمر المجمل وهو العمل بخبر الواحد في بعض الموارد. هذا أمر مجمل، مش مدرين أنه ذولا عملوا بالخبر. ليش عملوا؟ ولأي وجه عملوا؟ لعله بالقرين، لعله محفوظ القرين، مش مدرين. فالخلاصة إذن السيد المرتضى في خلال هذا الكلام اعترف بأن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد، لكن إذا تعمل ليش ما اعتنى العملهم؟ قال لأنه أكو من الأمور الضرورية ماذا؟ عدم عملهم بما بالظن بالقياس لأجل أنه لا يفيد الفتح. كذلك الخبر، وما نرفع اليد عن الأمر الضروري بواسطة الأمر المجمل. هذا كلام المرتضى. إذن اعترف يعني الشيخ الأنصاري في جاوبه، في جاوبه يقول احتاجتك الأولية انت اعترفت فيها نقبلها احنا، وهي أن الشيعة عملت في بعض الموارد ديما بأخبار الآحاد، هاي نقبلها انت اقررت فيها. لكن احتاجتك الثانية وهو أن من الضروريات أن الشيعة لا تعمل ديما بكل ظن حتى الخبر، ها هذه شو بس انت تقولها غيرك ما يقول. إذن هاي بقيها إلت، فانت ماذا ادعيت؟ أمرين، الأول أن الشيعة تعمل بخبر الواحد، الثاني أنه ماذا؟ من الضروريات عدم عملهم بالظن الذي من مصادقه ياهو خبر الواحد. الأول نأخذ به لأنه ثابت، الثاني لم يثبت إلا منك يا علم الهدى، فإذا لا نأخذ به. لذلك يقول بل السيد قدس سره قد اعترف في بعض كلامه المحكي. وين بالله كلامه وين؟ في الموصليات طبعا شوية، في الموصليات ماذا نقل كلامه؟ من نقل الموصليات بالموجود؟ لا ماما ابن إدريس نقل، كان ماذا لاقي لهذه الرسالة من الموصليات؟ هاي الرسالة انعدمت، هاي الرسالة ما موجودة. ونوع ناقل من نقل يجوز ذاك نقل صادق. من الذي نقل؟ ابن ادريس نقل عن السيد ماله المرتضى. يجوز نقل خاطئ. نقل من هاي الشقة الثانية. نقل من؟ نقل ابن ادريس ونقل المرتضى يعني. نقل المرتضى نقل لابن ادريس. ايه هو كتب فيه كتابه ابن ادريس. المرتضى كتب فيه كتابه على ان الشيعة تعمل في بعض المرات بينا بخبر الواحد. هذا اول. ثم قال احنا هذا صحيح تعمل لكن الامور الضرورية انه لا تعمل بالظن الذي منه خبر الواحد. فلا نرفع اليد عن الامر الضروري بواسطة هذا الامر. مش هذا كله نقل فيما في الموصلية. أنا مش أكيد من المصدر. على هذا النقل ثقة موجود بعد هذا. بل السيد قدس سره قد اعترف في بعض كلامه المحكي كما يظهر منه. اعترف بمن؟ بعملي. فبعمل بمن متعلق باعترف بعمل الطائفة بأخبار الآحاد إلا أنه شدع. إذا اعترف في الإسماء خطب عمله إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة عن القرينة كعدم عملهم بالقياس فلا بد من حمل موارد عملهم إعلانا على الأخبار المحفوظة بالقرائن. قال في الموصليات شوف هذا كلامه على ما حكى عنه منه صاحب السرائر. لكن احنا هم في السرائر ما شايفين في محكي للموصليات أو للسرائر اثنيناتهم. شوف ايش قال نقطتين شارع. شوف ايش قال في الموصليات ان قيل كلام المرتضى علم الهدى عليك شيوخ هذه الطائفة طائفة الجعفرية عولوا في كتبهم في الاحكام الشرعية على ماذا؟ على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة. هاي الاخبار هي العمدة المدرك في استنباط الاحكام الشرعية وجعلوها العمدة والحجة جعلوها الأخبار هي الحجة في باب في استنباط الأحكام في الأحكام حتى رووها حتى رووا من أئمتهم حتى رووا رووها مهلة حتى رووا من أئمتهم. ماذا رووا من أئمتهم عليهم السلام فيما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح. إذا تعارضت الأخبار وماكم مرجحش رووا أنه شو نسوي؟ أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول ناخذ بالخبر الذي مخالف للعام. هاي روايات من الأخبار تناقض. شو تناقض؟ ما ذكرتوه ما ذكرتوه شنو هو من أن خبر الواحد ليس حج عملهم في بعض الموارد ونقلهم من الروايات الذي دلت أنه عند تعارض الخبرين ناقض في المخالف للعام. هذا يقول على أن خبر الواحد حج لذلك عند المعارضة قال الإمام ناقض في المخالف للعام. شو هذا؟ قلنا ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة نرفع اليد عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها نرفع اليد عنها والروح المن المن الروح إلى ما هو مشتبه ملتبس مجمل عجيب إلى ما هو بمن متعلق بمن متعلق يرجع أن يرجع ما هو الأمور المعلومة وما هو الأمور المشتبهة. شوف هو قاعد يفسر وقد علم هذا تفسير سلام وقد علم كل موافق ومخالف كل موافق الإمامية ومخالف الإمامية أن الشيعة الإمامية تبطل القيادة في الشريعة. ليش؟ قل ليش؟ حيث لا يؤدي إلى العلم. وكذلك نقول فيما في الآحاد أنه لازم باطل العمل به لأنه ما يؤدي إلا إلى الظن. هذا من الأمور معلومة والأمور المشتبهة بعد بين تلكيان وهو عمل في بعض المرات في بعض الموارد فيما في أخبار الآحاد. فهذا حينئذ ما يصير عملهم بالخبر الآحاد في بعض الموارد نتمسك به ونرفع اليد عن الأمور المعلومة. انتهى المحكي عنه. وهذا الكلام الشيخ الأنصاري يقول كما ترى يا أخي كما ترى بعينك يظهر منه ماذا يظهر منه؟ يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد إلا أنه قدس سره شدع ادعى معلومية خلافه من مذهب خلافه هائل من ترجح خلافه خلاف العمل بأخبار الآحاد يعني وهو عدم عملهم بالظن الذي ادعى إلا أنه ادعى معلومية خلافه خلاف العمل بأخبار الآحاد يعني ادعى معلومية خلافه من مذهب الإمامية فترك هذا الظهور آخذا بما بالمقطوع مو هيك ولا ترك هذا الظهور وهو عملهم بأخبار الآحاد وخذ بما بالمقطوع. المقطوع شنو هو؟ عدم عملهم بكل ظنين الذي واحد عنده خبر الواحد شيخ الأنصاري يقول أنا شبهنا نأخذ بحشايتك الأولية وهي عملهم في بعض الموارد بأخبار أحد ونحن نأخذ بما ذكره أولا هذاك نأخذ فيه ليش لأنه معتبر بينا بالقرائن باعتباره بما يوجب الصدق أما الذي ذكر أخيرا بس هو قاله أحد ما قاله نسرت أخيرا الذي ذكر شنو أن كل ظن ومنه قدر الواحد لا يعمل به دون ما ذكره أخيرا لعدم ثبوته هذا الذي نقله أخيرا وهو عدم عملهم بكل ظن حتى الخبر إلا من قبله وكفى بذلك موهنا كون ما ثابت إلا من عنده كفى به موهنا لنقله بخلاف الإجماع الذي ادعى فهذا الذي نقله وهو أنهم أجمعوا على عدم العمل بكل ظن حتى الخبر هذا ما ثابت إلا من عنده أما ذاك الإجماع الذي نقل الشيخ الطوسي على العمل بخبر الواحد ذاك لا مو فقط ثابت منين من الشيخ الطوسي ثابت من الشيخ الطوسي وبعد كل منين ثابت مجلسي وبعد منهم ما تفطر ايه علامة وبعد ماذا ابن طاو هذا ما تستفيد وبعد راح اذكر لك القرائن هاي القرائن لا نجدتي هسه قرائن عديدة راح اذكر لك اياها تدعم هذا النقل الاجماع من قبل هؤلاء الاربعة عدة قرائن راح انقل لك اياها لطيفة تشوف شلون بخلاف الاجماع المدعى من الشيخ والعلاء فانه معتقد بقرائن كثيرة بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونها مضمون تلك الدعوة وأن أبو التفسير تدل على صدق مضمونها صدق مضمون تلك الدعوة يعني صدق مضمونها يعني شنو صدق مضمون دعوة الشيخ يعني أن الأصحاب عملوا بالخبر غير العلم لكن يعني الظني لكن كلامه في الظني بعد في الجملة يعني ما نقول صدق في خبر ظني وإن كان راويه فاسقا يعني وإن كان الأصحاب قد هجروه يعني لا في الجملة ما قاعد نقدر طب راح تقول لك القرائن واحدة واحدة فمن تلك القرائن إلى آخره إذا واحد عد رجال الكش أو الكشي خلي راجع هناك موجود في ذلك الكتاب ينقل أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عصابة يعني شنو جماعة الشيعة يعني هيك المقصود وين كان كلمة العصابة سألان في زماننا شموها القد لطيف لكن عصابة معنى الجماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة يا أخي من أصحاب الباقر أو ستة من أصحاب منه الصابر أو ستة من أصحاب الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين يعني شقد يصير 18 واحد على اي حال وحتى الستة الذي من اصحاب منه الباقر زرارة ومحمد بن مسلم وفلان وبريدة وغير ذلك وستة من اصحاب ماذا الصادق وهكذا عدده من اساطين العظماء احنا شاهدنا على ان هذه العبارة شدت ان ما صح عن هؤلاء ونقل عن هؤلاء العصابة اجمعت علينا على الأسف يعني معناه أن أخبار الآحاد حجة لو لم يكن حجة فكيف أجمعوا على الأخذ بالأخبار المروية عن هؤلاء ولكن لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لعل المقصود ماذا أنهم أجمعوا على الأخذ بأخبار الواردة عن هؤلاء إذا كانت تلك الأخبار قطعية معلومة الصدور عنهم لعل هذا مقصود العبارة مجملة لعل هذا المقصود إذا لعل هذا المقصود إذا ما نقدر نجعل هذه العبارة شاهد على أن الأصحاب يعملون حتى بالخبر المجرد عن القرينة الجواب قلت الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة فرق بين الأمر يعني العبارة قالت فأجمعت العصابة على تصحيح يعني عد صحيح يعدون هذا المقصود مو أجمعت على الصحة لو أجمعت على الصحة الصحة يمكن أن يقال بمعنى القرض بمعنى أنه الخبر القرض لكنه المفروض الإجماع قام علينا على التصحيح يعني يصححونه يعني يعتبرونه حجة يعني يأخذون به ولا بد هو غير علمي وإلا إذا كان علمي ما إلى معنى يجمعون على تصحيحه هو صحيح تصحيح بعد ما إلى معنى هذا أول. وثاني، لو تنزلنا وفرضنا أن العبارة الواردة كان فيها الصحة بدل التصحيح، يعني بأن شلون كانوا معبرين؟ أجمعت العصابة على صحة ما يصح عن هؤلاء، ما يصح يعني ما ينقل عن هؤلاء على الصحة. مع ذلك الصحة ما نقدر نفسرها بمعنى القطع بالصدور، فإن الصحة عند القدماء عبارة عن ما؟ عن الخبر الموثوق به. هذا يعدون خبر صح عند القدماء، هذا يعدون ماذا؟ فليس في اصطلاحنا اليوم يعدون خبر الصحيح الذي رواه عدول إمامين، لكن هذا مصطلح من قبل العلامة ولي جوه. بس عند القدماء خبر موثوق برواته يعدون ماذا؟ صحيح. مو معنى الخبر الصحيح يعني المقطوع به. إذن جوابين صار عن من؟ عن هذه الشبهة. فمن تلك القرائن ما ادعاه الكشي أو الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعتين، هو في الاتفاق أنه نقول لو لا حجة الخبر لما كان معنى لهذا الإجماع. خلاص. بس الإشكال يجينا أنه لعل مقصودهم ماذا؟ أجمعوا على العمل عند الخبر المقطوع مو بالخبر غير المقطوع. الجواب جوابان. فإن من المعلوم، هذا الجواب الأول، هذا جواب عن الشبه، أما تقريب الاستشهاد وبعد واضح ما ذكر الشيء. فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع الذي أجمعوا عليه هو عبد الخبر صحيح بمعنى عملهم به لا القطع بالصدور، يعني يعملون به، يعدون وضعان يعني يعملون به، مو المقصود القطع بالصدور. إذا الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة، مع أن هذا الجواب الثاني لو كانت العبارة الواردة صح، صح في ذاك الزمان بمعنى ماذا؟ خبر الموثوق به، قلنا مو بمعنى القطع، مع أن الصحة عندهم. هذا جواب ثاني، يعني لو سلمنا الوارد كلمة الصحة، الصحة عندهم على ما صرح به غير واحد عبارة عن من؟ عن الوثوق والركون لا القطع واليقين. ومنها القرينة الثانية، القرينة الثانية أكو كتاب النجاشي، إذا واحد أكو عده خير راجعه، أكو عند فرد عبارة يقول مراسيل عملت الطائفة بمراسيل ابن أبي عمير وعدتها كمثاني، مضمون العبارة كمثانيده، مو ابن أبي عمير خطية هواية يروي مراسيل، ليش هواية قام يروي مراسيل؟ مرة بينت قلت لأنه هو كان مسجل، هو من أصحاب الفاضل سلام الله، هو كان مسجل رواياته كتب هواية أقعد، لكن هارون الرشيد لزمه وكان عنده فلوس همات هواية، هو ابن أبي عمير فلوس همات ماذا؟ كان أبو عده هواية ما خلصه إلا فلوسه، ها فدى نفسه كمي ما أدري كم ألف درهم كم ألف دينار أقل مذكور بالكتب، إذا واحد يراجع كتاب النجاشي وغير ذلك موجود الحصل أنا ناسي. فالمقصود على أنه بس من كمش يقال بأن أختي لزمت كل الدفاتر والكتب مالته أو حرقته خوفا من أنه أمن هارون يجي ويعثر على ذني، بعضهم قال هذا. فلذلك تشوفه بعديا لما انطلع من السجن ما عد دفاتر حتى يراجعها، فقام يقول حدثني بعض أصحابنا، ولذلك بعض أصحابنا كثير هذا وين موجود؟ في كلمات ابن أبي عمر، قام يروي بعد عن ظهر خاطره بعد نوعا ما عن دفتر بعضهم كذا، وبعضهم قال لا السبب كان عدة قبة خرخر أيام المطر فيها يعني يسين في المطر، فالمقصود نزل على الدفاتر وعدم لك ماذا الدفتر، بعضهم كذا قال على أي حال سالم يأثر، فمراسيله هواية صارت، هاي مراسيله لما هواية صارت راح يولد هذا خرج مشكلة كبيرة، لأن هو رواية ابن أبي عمر رواية، فإذا مراسيل ليست حجة حينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ يعني هذا راح يؤثر كثيرا. فالنجاشي رحمه الله تعالى نقل أن الطائفة عدت مراسيل ابن أبي عمير كمسة، ليش؟ ليش؟ لأجل أنه نزل المطر يعني؟ أو لأجل أن أخته عدت؟ هذا ما يصير علة، لأن لعد مسانيده مراسيله كمسانيده، لا، لأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذه الشهادة يا أخي أخذ بها البعض ولذلك ترى أنه مبنى لكثير من الفقهاء موجود. شنو هو هذا المبنى؟ يقول يقول على أنه إذا أجدت رواية مرسلة فيها بعض أصحاب الحجاج، لكن المرسل كان ابن أبي عمر، هذا الإرسال حينئذ لا يضر. ليش لا يضر؟ لهذا الجواب، لهذه النقطة، يعني لأجل على أنه قال النجاشي لا يرسل ولا يروي من ابن أبي عمر إلا عن ثقة، لأجل هذه الشهادة. وبعضهم هذه الشهادة لم يقبلها، مثل السيد الخوئي حفظه الله ما قبلها، فلذلك تشوف مراسيل ابن أبي عمر عند ليش الحج مو كمثل نيده. بس السيد الصدر قدس الله روحه الشريفة يرى على أنه لا مراسيل كمسانيده، لكن لا لهذه الشهادة، مو لهذه شهادة النجاشي، بل لأمر آخر لحساب الاحتمال الذي أجرى طبق حتى أين، يعني قام قدس سره بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمر. إيش قد قام بعملية ماذا إحصاء؟ مثلا هم إيش قد 100 حسب الثقات نسبهم إلى غير الثقات، مثلا طلع الثقات إيش قد 95 أو 96 من هؤلاء 100، والعرب على البقية ها غير ثقة. فإذا قال ابن أبي عمر حدثني بعض أصحابنا، فإذا على هذا الأساس احتمال أن يكون هذا البعض هو من هؤلاء البعض غير الثقة، يصير نسبة حينئذ النسبة ضعيفة جدا. لأجل ذلك حينئذ يحصل اطمئنان يعني على أنه هي من هذا من مشايخ الثقات، فلذلك يأخذ من هذا الطريق، من هذا الطريق على أي حال. فإحنا تشاهدنا هنا هذا أقلنا الكلام أن النجاشي قال الطائف هكذا قال أنه يعمل بمراسيله وإنها كمسانيده. وجه الشهادة شلون؟ وجه القرينية لولا حجية الخبر الواحد ما إلى معنى نقول مراسيل ابن أبي عمر كمسان، حتى إذا كانت مسانيد ليست حجة، إذا خبر الثقة ليست حجة ها؟ فلما إلى معنى حينئذ نقول الطائفة عملت بأخبار ابن أبي عمر بمراسيله لأنها كمسانيد، هذا بعد ما أكو حاجة. فهذا يدل على أن خبر الثقة في نفسه لو كان مسندا حج على أي حال. هذا في ابن أبي عمر. وكاشف اللسان قدس الله روحه الشريفة نقل على أن مراسيل البزنطي أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي كذلك، يعني هي حجة كمسانيده لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. وبعض من مات أضاف صفوان لا تحين إذن صار والمشايخ ماذا الثلاثة ذولا يسمونه على أي حال. ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. نقطة وجه الاستشهاد شلون؟ وهذه العبارة تدل هذا وجه الاستشهاد على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، لا من أجل قطع صدوره، لا مو مقطوعة من يجه، بل لعلم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة. فلولا هذا وجه الاستشهاد قبولهم لما يسنده يعني لما ينقله الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمر الذي لا يروي إلا عن ثقة. هذا في حق ابن أبي عمر، الآن راح يجينا في حق بزنطي. وعن كاشف نشعر هذا من واحد جديد هذا تلميذ المحقق الحلي أن الأصحاب عملوا تنقل لمن بمراسيل البزنطي. ومنها هذا القرينة الثالثة ابن إدريس عند رسالة مؤلفها ابن إدريس، أدي لك مضمون العبارة عند رسالة مضمون العبارة تقدم حدنا فيها عند رسالة مؤلفها في باب أن واحد إذا فاتت صلاة يكون يقضيها، مو يكون يقضيها، لكن هل القضاء فوري او انه غير فوري فيه تراخي؟ هاي مسألة مختلف فيها بين الاصحاب. فابن ادريس من القائلين بما بالمضايقة، يعني ان وجوب القضاء مضيق لا موزع فوري، يعني لا متراخي، وألف رسالة سماها بخلاصة استدلال في إثبات فورية القضاء أو المضايقة في القضاء. على أي حق في ذيك الرسالة قال أحد الأدلة على فورية القضاء، شنو أحد الأدلة؟ الإجماع، إجماع الأصحاب على أن القضاء فوري. من قال؟ يا ابن إدريس، يا ابن إدريس، من قال بأن الأصحاب قد أجمعوا على ذا؟ شوف إيش قال، قلت مضمون هالعبارة تقدم عندنا في ماذا، شوف إيش أجاب. قال بأنه الخراسانيين عاملون بأخبار المضايقة، عندك القمين مثل علي بن إبراهيم وأبوه وأحمد بن محمد بن عيسى أو سعد بن وفلان وفلان من هكذا، والأشعريين هم كسعد بن عبد الله الأشعر، ذول كلهم عاملين يقولون بالمضايقة. من قال بأنهم يقولون بالمضايقة؟ ولم يشد إلا نفر يثير. ومن قال بأنه هؤلاء يقولون بالمضايقة؟ شوف ايش قال، قال لأنهم ذكروا أخبار المضايقة في من ذكروا أخبار الفورية في كتبهم. خلاص، يعني هنا أكو فرد مقدمة مطوية، وما دام ذاكرية في كتبهم يعني عاملون بها، لو لا عملهم لما ذكروها. فهل عبارة واضحة الدلالة عليهم على أن الأصحاب يعملون بمن؟ بأخبار الثقات. فلذلك لما نسجلوها في كتبه صار سبب لأن يستفيد ابن إدريس أن تسجلها في كتبه، يدل علينا على أنهم يعملون بها ويخطون بمضمونها. شيخ الأنصار يقول له يا ابن إدريس، أنت إذا هتش تنقل عن الأصحاب أنهم ذكروها في كتبهم وذكرها في كتبهم يدل على عملهم، إيه شلون تترك عملهم؟ واي ذولي أميين أو أشعريين أو خراسانيين أو بعد ما أدري منو، وتروح علما إلى المرتضى وتصير من القائلين بما بعدم حجية هذا الخبر الواحد. هذا عجيب منك، مو صحيح. لذلك يقول ماضي نفس الواحد في المنطقة هاي أخبار المجدرة والمشبهة، يعني قال مو كل من قال بالخبر يعمل به، وكما يقول بالخبر ويكتبه في كتابه لكن لا فاحنا هذا ما كلام سلم إيه صحيح، بس شلون ما كان احنا بناقش على مبنى انه هو هيك استفاد. ومنها ما ذكره ابن ادريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء، وادعى عدة أدلة على الفورية، واحد من عدل الإجماع في مقام ذكر هذا الكلام في مقام دعوة الإجماع على المضايقة، وأن المضايقة مما وأنها يعني المضايقة مما أطبقت عليه الإمام عليها. تقول عليه شنو؟ إلا نفر يسير من الخراسانيين، ذولا خارج الخراسانيين مواقعين، لكن نفر يسير منهم قال ننقل كلامه. قال في مقام تقريب الإجماع، شوف ايش قال، إن ابن بابويه والأشعريين، الأشعريين بعد ذولا منه سعد بن عبد الله الأشعري وسعد ابن سعد، مو سعيد بن سعد، سعد ابن سعد الأشعري ومحمد ابن علي ابن محبوب، ذولا كلهم أشعريين أو بعد منه، والقميين أجمع، هاي القميين حطوا عليهم من على الأشعريين، والقم كعلي ابن إبراهيم ومحمد ابن الحسن بن الوليد، ذولا كلهم عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة. من قال عاملون؟ لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته، ذكروا إيش؟ هم ذكروا هالأخبار ومبناهم أنه لازم ماذا الخبر الموثوق للعمل به. إذن هذا نستنتج من حد أنهم يفتون بمضامين هذا الرواة. انت شيخ الأنصار يقول، يقول فقد استدل على مذهب الإمامية بذكرهم أخبار المضايقة وبذهابهم علما الى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين، يعني ذكرهم الاخبار في كتبهم واحد، والكبرى وهي ذهابهم الى العمل بخبر الثقة اثنين، من هاتين المقدمتين شو استنتج؟ ذهابهم الى المضايقة. نقطة. شيخ الانصاري الان يجي عاتب ابن ادريس، وليس شعري اذا علم ابن ادريس مذهب هؤلاء الذين هم اصحاب العلم، يعني أشعريين وقميين ذلك أصحاب الأئمة. ويحصل العلم بقول الإمام من اتفاقهم. فلي ذول حجي هؤلاء عظماء يا أخي. فلي طب إذا علم أن مذهب هؤلاء شنو هو مذهب هؤلاء على وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل برواية، فكيف تبع السيدة في مسألة خبر الواحد؟ إلا أن يدعي أن المراد بالثقة، يعني يدعي ابن إبريس أنه هؤلاء يقولون أنه خبر ثقة عدل، يعني المفروض خبر يفيد وقع، لكن هذا خلاف. إلا أن يدعي أن المراد بالثقة الذي قلت أن الأصحاب عملوا بخبر الثقة، يعني من يفيد قول القطع وفيه ما لا خلاف الظاهر. أو يكون مراد من العلم أنه لا يجوز، أنه يجب العمل بالخبر العلمي، العلم بمعنى الوثوق هذا الذي احنا اعتبرناه سابقا. أو يكون مراده ومراد الشيخ قدس الروما من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والأطمئنان لا ما يوجب اليقين، على ما ذكرنا سابقا في الجمع بين كلامي السيد والشيخ قدس سرهما. ومنها ما ذكره هذا القرينة رقم شقد 4 من ذكر المحقق الحلي. المحقق الحلي في مسألة حجية الخبر واحد في المعتبر، بابه في المعتبر كتاب ذكر في مقام استعراض آراء العلماء. يعني العلماء في مسألة حجية الخبر الواحد بين إفراط وبين تفريط. شلون بين إفراط وبين تفريط؟ يا جماعة الحشوية، الحشوية قالوا كل خبر احنا ناخذ به، تالي كل خبر سبحان الله ضابط، وما يصير تأخذ بكل خبر، لأن روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال فتكثر القالئ، هذا خبر أما فتكثر القالئ ساعدي، هذا هم خبر، مقتضى العمل بهذا الخبر لازمه أن نعمل بكل الأخبار، فعملكم بكل الأخبار الذي من جملة الأخبار هذا الخبر يستلزم فينا ابن التناقض بين مضمون هذا الخبر وبين من وبين عمل بكل الأخبار على أي حال. وجماعة قالوا احنا ما نعمل إلا بخبر الثقة، وما قاعد يحكي هو المحقق الحلم، هذا هم مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لوجهين. الأول أنه قد في يوم من الأيام غير الثقة يصدق، ومو دائما الثقة غير الثقة دائما يكذب، قد يصدق، فإذا قد يصدق فيكون نعمل حينئذ الخبر هذا غير الثقة في بعض الأحيان إذا صدق، أي أولا. وثانيا هذا طعن كلامك أنه ما نعمل إلا بخبر الثقة، طعن في الأصحاب. ليش طعن في الأصحاب؟ لأن الأصحاب عملوا أيضا بأخبار، كما عملوا بأخبار الثقات عملوا بأخبار غير الثقات. نحن شاهدنا وين شاهدنا هي في آية العبارة أنه يشهد المحقق أن الأصحاب عملوا بأخبار الثقات وغيره على أي حال. بعدين إذ قال المحقق الحلي فشاهدنا بينته إليك بعد، لا تنتظر بعد شيء بس عيد أسمم العبارة. بعدين قال المحقق والصحيح أن يقال كما أنا أقول، أنت شو تقول؟ بينا رأي قبل كم يوم، شنو رأي المحقق؟ أن ما عمل به الأصحاب أو اعتضد به القرائن عمل به، وأما الذي ما اعتضد ولم يعمل به الأصحاب أبدا أو عمل به لكن شاذ فلا يؤخذ به. هذا كلامه محقق الحل انطبق. ومنها ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، شوف جاء حيث قال أفرط الحشوية في العمل، أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر، عملوا كل خبر يعلق عليهم منه هو أبو القاسم نجم الدين هو المحقق الحلي يعلق. شوف يقول وما فطنوا، ما فطنوا لما تحته من التناقض، لما تحته تحت من يعني تحت هذا الرأي، يعني وهو العمل بخبر كل ثقة يستدر التناقض، ليش يستدر التناقض؟ فإن من جملة الأخبار ياهو ستكثر، أو للنبي صلى الله عليه وآله ستكثر بعدي القالة علي، وقول الصادق عدنا إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه، فأنت إذا تعمل بهذا الخبر أيضا لازمه ما تعمل بعد، كل الأخبار، فعملك بكل الأخبار الذي من جملتنا بالخبر يستلزم الكلام. هذا رأي. الرأي الثاني راح نفي، واقتصر بعضهم من هذا يعني من العمل بالخبر من هذا الإفراط، من هذا الإفراط من هذا الإفراط شوي اقتصر، مو بعد إفراط كلش عالي، شوي نزل شوي شوي نزل. قال فقال كل سليم السند يعمل به، سليم السند يعني الذي رواته فقال، لكن يرد عليه. شوف شوف الجواب، لا شوف الجواب العبارة بتفتلها كل الزيخة فيها غموض. الرد يرد عليه محقق حلو قاعد يقول وما علمه، يعني صاحب هذا القول رد بردين، الرد الأول أن الكاذب قد يصدق في يوم من الأيام، وما علم أن الكاذب قد يصدق، فإذا قد يصدق فلنأخذ الخبر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولم يتنبه على نحشايتك هذه أنه ما أخذ إلا بالسليم السنة. وما له معنى وما علم أن الكاذب قد يصدق، هاي ما يتناسب ويا من هذا ما يتناسب، وما علم ما خالف، بس هذا ما يتناسب ويا ذاك القول. ذاك القول شي يقول، يقول اللي سليم السنة، اي سليم السنة، سليم السنة شنو سليم السنة؟ العبارة ما تطي هذا الشيء، هذا العبارة ما تطي هذا المطلب، ما فكرت المطلب بس. والأمر ثاني، وما علم أن الكاذب قد يصدق، هذا رد أول. الرد الثاني، ولم يتنبه، هذا الرد الثاني، على أن ذلك طعن في علماء، هذا قولة أنه ما أعمل إلا بسليم السنة طعن في علماء الشيعة. وقد على أعطى تفسير في مذهب الشيعة، في مذهب الشيعة ليش؟ إذنان مصنف عالم إلا وماذا؟ يعمل في بعض الأحيان خبر غير سليم السند، يعمل المطعون وهو يعمل، إلا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدلي. الرأي الثالث، وأفرط يعني بعد هذا الثالث والرابع ما أفكر مو مهم، الثالث والرابع قالوا بعضهم قالوا مستحيل أن يعبدنا الشارع بالخبر منه ابن قدر، وبعضهم قال لم مو مستحيل لكن بالفعل لم يعبدنا الشارع، هذا منه قاله المرتضى علم الهدى. ثم قال وأفرط آخرون في طريق رد الخبر، في طريق رد الخبر ودفعيش قاله أفرطوا شلون حتى أحالوا استعماله واستعمال الخبر عقلا ومستحيل أن يعبدنا الشارع واقتصر آخرون فلم يروا، هذا رأي المصرد يعني بينه بالأخير، واقتصر آخرون هذا رأي المصرد فلم يروا العقل مانعا لكن الشارع لم يأذن في العمل به، يعني بخبر الواحد. وكله شوف شي يقول أبو القاسم نجم الدين، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنة يعني عن الطريق المستقيم، والتوسط آخر خير الأمور أواسطها. فشنو هو الوسط؟ شنو هو الوسط؟ أن هذا نقول فما قبله الأصحاب يعني عملوا به الأصحاب أو دلت القرائن على عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب كلهم تركوا، يقول لا مو كلهم تركوه، أكو بعضهم عمل لكن شذ العامل به أو شذ يعني شذ العامل به مو كلهم تركوه، يجب اقتراحه انتهى. وهو كما ترى وجه الاستشهاد في هذا الكلام، شيخ الأنصار قاعد يبين وجه الاستشهاد يقول وهو كما ترى ينادي هذا الكلام بأعلى صوته، ماذا ينادي؟ بأن علماء الشيعة مو بس يعنون خبر الثقة لا أكثر، بالي قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل. لعلك تقول انت لعلك تقول غرضهم يعني يعملون بخبر المجروح او بخبر يعني اذا فاد العلم هذا المقصود، فالعبارة ما تصير انه شاهد. جواب الجواب ان محب كلام المحقق الحلي الخبر الظني، كل كلامه واحد هذا محب كلامه مو الخبر العلمي، وعندنا قرينة على ذلك. شنو هي القرينة؟ قال وأحال بعضهم أن يعبدنا عقل، من المستحيل عقلا أن يعبدنا الشارع بمن؟ تظن بالخبر ابن قدر كده ثم علومه مستحيل أن يعبدنا بمن؟ تظن تظن أن محل الكلام تظن، وسيد المصطفى اللي قال لم يرد الشارع به عن كلامه تظن، فكل الكلام تظن فمحط هذه الأقوال الظني. وليس المراد عملهم بخبر بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه. ليش؟ عن كلامة الخبر غير العلمي. وهو الذي أحال هذه القرينة، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا، والحمد لله رب العالمين.